بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين رضيين يا عفو يا كريم. هذه الليلة ليلة الجمعة التاسع من شهر جمادى الثانية في هذا العام، عام 1445 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وللجمعة أحكام، ولها فضائل ولها آداب، نأخذ من ذلك ما تيسر بحسب ما يناسبه المقام. فمن أحكام الجمعة أنها فريضة مستقلة ليست بدلا عن صلاة الظهر، ولهذا من فاتته الجمعة يصليها ظهرا ولا يقضيها جمعة. وفيها الوعيد على من ترك ثلاث جمع تهاونا، وهذا وعيد خاص بترك الجمع غير الوعيد الوارد في ترك الجماعات من صلاة الجماعة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وهذا وعيد من الله عز وجل بالطبع على قلب من تخلف عن ثلاث جمع، دل على فرض هذه الجمعة وعلى تأكدها. ومن طبع على قلبه هم المنافقون، فلا يقوون حقا ولا يردون باطلا. وهذه الجمعة أيضا تجب باتفاق العلماء على المستوطنين المقيمين، فلا تجب الجمعة على أهل البوادي نجارة العمود الذين يسرحون ويمشون وراء إبلهم وبهمهم. وأما إذا شهدها المسافرون والأعراب شهدوا الجمعة مع أهل الحواضر والهجر صحت وأجزأت، لكنهم لا يقيمون الجمعة في البوادي وحال السفر وهم مسافرون، لأن من شروطها الاستيطان. وهذا الشرط يجمع الجمعة والعيدين. والنبي صلى الله عليه وسلم وافى يوم عرفة في حجته الوحيدة الفريدة حجة الوداع، وافى فيها يوم جمعة، فلم يصلها جمعة لأنه كان مسافر ولأنه غير مستوطن بعرفة، فصلى بالناس الظهر ركعتين لم يجهر فيهما بالقراءة، ثم صلى بهم العصر ركعتين جمع تقديم، وكان قد سبق قبل أذان الظهر والعصر أنه خطب الناس خطبة يوم عرفة. وكذلك في يوم النحر يوم الحج الأكبر لم يقم صلاة العيد، دل على أن الجمعة والعيدين إنما تجبان على المقيمين المستوطنين ولا تجب على غير المستوطنين. فمن وافقت الجمعة وهو في سفره في سيارة أو في باخرة أو في طائرة فلا يصليها جمعة، وإنما يصليها ظهرا ركعتين ويجمع معها العصر. وكذلك أهل البوادي من أهل الإبل والغنم الذين يمشون ولم يستوطنوا في المدن والهجر والقرى، لا جمعة واجبة عليهم ولو وافوا أماكن يجتمع فيها الناس في مرباعهم كهذه الأيام، أو في مهرجانات وأسواق مأمومة مشهودة من الناس، فإنهم لا يقيمون الجمعة لعدم الاستيطان. والجمعة شعيرة مستقلة لا تشبه صلاة الظهر، فارقتها من نحو 14 فرقاء، وعليهم فلا يصح أن تجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة لمن شهد الجمعة مع المسلمين فحضر خطبتها وأدى صلاتها. ماذا يصنع وهو مسافر وشهد الجمعة مع الحاضرة أو في الحرمين أو في غيرهما؟ لا يصلي بعد الجمعة صلاة العصر، ولو صلاها لم تصح، لأنهم قالوا لا تصح، لا يصح جمع العصر مع الجمعة لأن الجمعة تخالف الظهر، فيصلي العصر في وقتها، فإن كان في حال سفره يصليهما ركعتين، وإن كان قد وصل يصليها 4 ركعات. من أحكام الجمعة أيضا أنه يجب أن تتقدم الصلاة خطبتان، هما خطبة الجمعة، وهاتان الخطبتان شرط لصلاة الجمعة في ركعتين بعدها. وقد اشترط العلماء لخطبتي الجمعة شروطا 4، أولها حمد الله والثناء عليه، وثانيها اشتمال الخطبة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها الموعظة، وأقلها قولهم قول الخطيب اتقوا الله. واتقوا الله هي الموعظة الجامعة الشاملة، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم رابعها أن تشتمل الخطبة على قراءة آية وصاعدة، وذلك أن هذه هي خطب النبي عليه الصلاة والسلام التي جاءت عنه والتي مضى عليها خلفاؤه والصحابة والمسلمون من بعده رضي الله عنه. من أحكام الجمعة أنه لا يشترط لها حضور عدد 40، وإنما أقل عددها 3، الخطيب ومعه 2، وهذا فارق من فوارق الجمعة عن صلاة الجماعة، فإن الجماعة تكون ب2 فأكثر، أما الجمعة تكون ب3 فأكثر، وهذا ما رجحه المحققون من العلماء أن الجمعة لا يشترط لها حضور عدد 40 خلافا للمشهور في مذهب الحنابلة. وقد ألف الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رسالة حرر فيها القول بعدم اشتراط العدد 40 لصلاة الجمعة، ومما ذكر العلماء من أدلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يخطب، فحضرت عير فسمع الناس تنفضوا من حوله صلى الله عليه وسلم، ولم يبق معه إلا 12 رجلا. وأنزل الله جل وعلا فيها الآيات التي تقرؤونها من سورة الجمعة في شأن هؤلاء المنفضين، أنهم إذا سمعوا لهوا انفضوا إليه وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. فانعقدت الجمعة لمن بقي ولم يؤمروا بأن يعيدوها أخرى، هذه الجمعة متى يبدأ وقتها؟ وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر في قول جمهور العلماء، وهو القول الصحيح، وهو الذي تعرضه الأدلة وعليه فتوى اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء. فإذا لا يدخل الخطيب في الخطبتين حتى يدخل وقت الصلاة، ومن باب أولى لا تؤدى صلاة الجمعة حتى يدخل وقت صلاة الظهر. من أحكام الجمعة أيضا أنها لا تقام في البلد أكثر من جمعة إلا لحاجة. من يقدر هذه الحاجة؟ لا يقدرها الناس بعواطفهم ورغباتهم وأغراضهم ومختلفة، وإنما هذا الأمر مناط بولي الأمر القائم على شؤون المسلمين. وقد أنيق في زماننا هذا إقامة الجمعة الثانية أو أكثر من جمعة في مكان أو في بلد بفتوى تصدر من مفتي البلاد من رئاسة الإفتاء. ولهذا في بلادنا المملكة العربية السعودية إذا احتج إلى إقامة جمعة ثانية أو ثالثة رفعت الجهة المسؤولة عن المساجد، وهي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، رفعت هذا الأمر بمبادراته ودواعيه إلى سماحة مفتي عام البلاد ليقرر هل تقام الجمعة أو لا تقام. وتذكرون قبل سنتين أو أكثر لما أصابت الناس جائحة وباء كورونا احتيج إلى توسعة المساجد في التباعد بين المصلين، ولا تستوعب مساجد الجمع المعمول بها، فجاءت إلهم بتكرارها. فلما زالت هذه الجائحة رجع الناس إلى مساجدهم، وأوقفت صلاة الجمعة في المساجد التي أنشئت لأجل ذلك الغرض دفعا لتلك الجائحة. من أحكام الجمعة أيضا أنها شعيرة لا يسبق التهاون بشأنها، وللأسف الشديد شابه المسلمون أعداءهم من الكافرين من اليهود والنصارى في تخلفهم عن الصلوات، حتى صاروا لا يشهدون من الصلاة إلا الجمعة كاليهود في شهودهم بيعهم في يوم الجمعة في يوم السبت، وكالنصارى في شهودهم الكنائس في يوم الأحد. فصار من المسلمين من لا يهتم إلا لصلاة الجمعة. تضعضع الأمر وتهاونوا فيه، فصار منهم من لا يشهد صلاة إلا صلاة العيدين كما يفعله اليهود والنصارى في عيد رأس السنة، تخلفا عن الفرائض شيء فشيئا. الجمعة لها خصوصية عن سائر الأيام، فمنها غسل يوم الجمعة، واليوم يبدأ من طلوع الفجر الصادق، وألحق العلماء باليوم ليلته التي تسبقه، ولهذا من غروب شمس يوم الخميس دخلت عليكم ليلة الجمعة، فشرع فيها الإفطار كما في يوم الجمعة من الصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهو القائل: إذا كان يوم الجمعة في رواية وليلتها فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. وغسل يوم الجمعة جاء فيه أحاديث، فمما دل على وجوبه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه الجماعة من الجماعة يا ترى؟ ها يا إمامنا، من هو الجماعة؟ ها ما يحضر، ما يشمل. إذا قال رواه الجماعة من هم؟ تفضل. البخاري ومسلم. أي. أصحاب السنة كم ذولا؟ ستة. باقي واحد. أي نعم. الجماعة هم السبعة، وهو البخاري في صحيحه، ومسلم في صحيحه، وأصحاب السنن الأربعة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وسابعها مسند الإمام أحمد. روى الجماعة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يشمل الذكر والأنثى، أي أنه واجب على من كان بالغا. وهذا أخذ منه الوجوب، وصرف الحديث عن الوجوب ما جاء في الأحاديث الأخرى في السنن وغيرها: من اغتسل يوم الجمعة فهو أفضل، ومن توضأ فلا حرج. وحمل العلماء الوجوب على من كانت منه رائحة تؤذي المصلين، فإنه يجب عليه دفعها بالاغتسال. وفي فضيلة يوم الجمعة ورد فضل نذر أن يأتي مثله في سائر الأعمال النافلة والعبادات. فقد روى الإمام الترمذي والإمام أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل، في رواية: من غسل واغتسل. غسل واغتسل من باب التأكيد، غسل أي جعل غيره يغتسل وهو في أهله الناشئ من الحدث الأكبر في الوقت. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب واستمع للخطيب ولم يلغو ولم يفرق بين اثنين، كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة صيامها وقيامها. حتى قال الحافظ ابن الملقن: لم يأتي حديث في عظيم فضل الثواب لهذا العمل كما جاء في هذا الحديث. في الرواية الأخرى: غسل واغتسل وذكر وابتكر ومشى ولم يركب. وهذه فضيلة الخطى إلى المساجد يوم الجمعة ولو من مسافات بعيدة. وكان الصالحون ولم يزالوا يعنون بهذا الفضل، فيبكرون ويأتون الجمعة يمشون إليها من مسافات طويلة على أقدامهم قبل تيسر هذه الوسائل في المواصلات. ومن العجائب، والعجائب جمة، أنه مع تيسر المواصلات والسيارات والمراكب بل والوثيرة، يأتي من يسأل: أيجوز ألا نصلي الجمعة لكوننا في البوادي وعند الإبل وعند الحلال؟ مع أنه لو نقص الطعام طعام بهمه عليه لركب المسافات البعيدة حتى يأتي لها بطعامها علفا أو حشائشا. مو ذا الواقع يا أخواني؟ ربما يمشي 100 كيلو أو أكثر حتى يأتي لبهائمه بالطعام أو بالماء، ويتكاسل ويتقاصر ويتهاون في التخلف عنه. ومن جاء في الساعة الأولى مبكرا خير من جاء في الساعة الثانية. والساعات الخمس للجمعة إما أنها تحسب من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس، قولان شهيران لأهل العلم. فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا أي ناقة سمينة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة صحفها التي تسجل وتقيد فيها الأول فالأول، وجلسوا يستمعون. طيب هذه الساعة الأولى هل هناك فرق في من جاء في أولها أو في أثنائها أو في آخرها؟ نعم، فهذه البدنة المقربة منها بدنة سمينة في شأن من جاء في الساعة الأولى في أولها أول الساعة الأولى، أو جاء ببدنة هزيمة كمن جاء في آخر الساعة الأولى، وهكذا. ومن الأغلاط الشهيرة في الجمعة وفي خطبتها التأخر الواضح الجلي عن هذه الصلاة، فكثير من الناس للأسف لا يأتون صلاة الجمعة إلا إذا سمعوا صوت الخطيب، وربما فاتتهم الخطبتان أو فاتهم من الصلاة ركعة، ولهذا يخرج الخطيب ولما يكتمل إلا صف أو صفا. وهذه من الأمور المستنكرة والغريبة بعدما كانت الصفوف تمتلئ من أول النهار، ليدلكم دلالة على الفرق بين استقامة من قبلنا وتضييع والتهاون في أهل زماننا. من الأغراض أيضا أيها الإخوة أن هناك من يأكل ثوما أو بصلا أو غيرها مما لها روائح ويحضر الجماعة والجمعة فيؤذي المصلين ويؤذي أيضا ملائكة رب العالمين. الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فهذا الذي أكل من هذه المطعومات ذات الروائح الكريهة، وأولى منه من يشرب الدخان والمعسل أو يكون فيه بخر أي رائحة كريهة من فمه ولثتيه، فيؤتي المسجد ويؤذي المسلمين في صلاة الجمعة وصلاة الجماعة. فهو آذى المسلمين أولا وآذى الملائكة وعصى ربه بمعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأغلاط في الجمعة من يأتي ويجلس ولا يصلي ركعتي تحية المسجد، فقد جاء في الحديث أن سليكا الغطفان رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فتحط الرقاب ثم جلس ولم يصلي ركعتين، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. تخطي الرقاب أذية وإشغال للمصلين المستمعين للخطبة، وجلوسه بلا صلاة ركعتين خطأ آخر، قال قم فصل ركعتين. ومن الأغلاط الشهيرة في يوم في خطبة الجمعة لمن شهدها التشاغل والعبث إما بثيابه وعمامه وإما بمسه الأرض وإما بلعبه بالجوال، حركته بالجوال ينظر فيها ما أدمن عليه من المقاطع والواتساب والتيك توك والسناب وغيرها، فيتشاغل به عبثا بهذا الجوال عن استماعه الخطبة، ومنها حديثه مع غيره ولو كان في أمر بالمعروف أو نهي عن منكر يجمع ذلك كله في وعيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس العصا فقد لغى، ومن قال لأخيه أنصح بما يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، فلا جمعة له تحذيرا وإنذارا. ومن الأغلاط أيضا في بدع تكون من الناس يوم الجمعة، فمنها عقد الحلق والمواعظ قبل خطبة الخطيب، أو قراءة القرآن ينصب للقارئ كرسي يقرأ القرآن ويسمعه الناس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة، أي قبلها، قبل الخطبة. ومن الأغلاط أيضا اعتقادهم أن للجمعة راتبة قبلية، وليس لصلاة الجمعة راتبة قبلية، وإنما راتبتها بعدية، فإن صلاها في المسجد صلى 4 ركعات تنتين، وإن صلاها في بيته فيصليهما 2 ركعتين كما دل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في الصحيح. ومن الأغلاط أيضا يوم الجمعة في خطبتها عدم اشتمال الخطبة على آية فصاعدة أو الأمر بالموعظة بتقوى الله أو حمد الله والثناء عليه أو الصلاة على رسوله، ويخشى على من لم يستجمع هذه الأربع في خطبتين أن لا تصح الخطبتان، وبالتالي لا تصح صلاة الجمعة. ومن الأغلاط أيضا من يتخذ منبر الجمعة منبرا لتنفيس ما عنده من الضغوط والعواطف الجياشة المندفعة، حتى تخرج خطبة الجمعة عن معناها إلى كونها وسيلة من وسائل الإثارات واستدرار العواطف وإثارة الناس، حتى وجد من خطبته في الجمعة كأنها تحليل أخبار فيما يجري في العالم، فغاب معنى هذه الفريضة وتفصيل الناس بأمر دينهم من الجمعة إلى الجمعة التي بعدها. وجماع هذا من يتبارون في طول الخطبة والتشقيقات والتفريعات فيها وقصر الصلاة، وهذا لا شك أنه خلاف سنته عليه الصلاة والسلام، بل تطويل الخطبة وتقصير الصلاة من الأمور المبتدعة المحدثة. روى مسلم في الصحيح من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الخطبة فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. وقوله عليه الصلاة والسلام مئنة من فقهه أي علامة من فقهه. ومما ينبغي يوم الجمعة مع الاغتسال لبس أحسن الثياب، وأن يتطيب بطيب أهله في بيته، وأن يخرج إلى الجمعة بسكينة ماشيا إن تيسر، وإلا فلا حرج راكبا مبكرا لها متسوكا منشغلا بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء لنا من الإمام والصف الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث، ويستحب أن ينصرف بوجهه إلى الإمام حال خطبته ليستمع لها، فيستمع فيه حاستان: حاسة السمع وحاسة البصر، فيكون هذا أنفع وأثبت لما يتلقاه من الإمام والخطيب في يوم الجمعة. ومما ينبغي فيها أيضا أن الخطيب يتلمس حاجات الناس ويطيع ولي أمره لما يوجهه إليه مما يخطر به في مصالح الناس وبيان استشكالاتهم الدينية والدنيوية. ومما ينبغي أيضا في استماعه لخطبة الجمعة أن يؤمن على الإمام إذا دعا، فإذا سكت الإمام جاز أن يدعو أو يتكلم، لأن الممنوع من الكلام حال خطبة الخطيب وخطبة الإمام. أختم أيها الإخوة بمسألة جليلة هي من خصائص هذا اليوم، يوم الجمعة الذي أضل الله عنه من قبلنا وهدى الله له هذه الأمة رحمة وتوفيقا وهدى منه لها. فإن اليهود السبت والنصارى الأحد، وهدى الله هذه الأمة فلهم يوم الجمعة. جاء في خصيصة هذا اليوم فضيلته قوله صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافيها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. هذه الساعة هي جزء من الوقت وليست 60 دقيقة كما اصطلح الناس على الساعات في هذه المدة الزمنية. وقوله قائم يصلي يعني قائم يدعو يسأل الله شيئا، لأن هذه الساعة مما قيل فيها بعد العصر، ليس هذا موضع للصلاة، لأنه من مواضع النهي عن الترفل بعد العصر حتى تغرب الشمس. احتفى العلماء رحمهم الله بهذه الساعة متى هي، فذكروا فيها 43 قولا، كما اختلفوا في ليلة القدر فذكروا فيها 46 قولا، ذكرها كلها الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري فتح الباري. أرجح ما يقال في ساعة يوم الجمعة وقتان: الأول من دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة، ولهذا لاحظوا في سكتات الخطيب إذا سلم وجلس تدعو بين الخطبتين، تدعو تؤمن على دعائه إذا دعا، إذا نزل قبل الصلاة تدعو في صلاتك أيضا تدعو. واستحب للخطيب أن يأتي في خطبته بجوامع الأدعية يدعو فيها ويؤمن عليه المسلمين. وذهب الإمام أحمد وغيره من المحققين إلى أن هذه الساعة هي آخر ساعة من يوم قبل غروب شمسها، ولا يلزم أن يكون في المسجد، بل في أي مكان حتى لو كان متنزها برية وفي شغله يشغل قلبه ولسانه بالدعاء والسؤال والضراعة وعرض حاجاته على ربه سبحانه وتعالى. لأن الحديث فيها ساعة لا يوافقها، لا يوافيها عبد مسلم يسأل الله شيئا، وقائم يصلي يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياه. هذه جملة أيها الإخوة من الأحكام والمخالفات والآداب المتعلقة بيوم الجمعة وبأداء صلاتها وفرضها. أسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يجيرنا ويعيذنا وإياكم من أسباب سخطه ومقته وعقوباته، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وبلارينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.